ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، بعد أسبوع، إذا مد الله سبحانه وتعالى في فسحتنا واستبقانا لنشهد الشهر الكريم الفضيل، شهر رمضان، سنبدأ سلسلة جديدة تختلف عن هذه الفكريات، سلسلة تتعلق بقضايا تربية الروح وتنشئة النفس، فلتكن هذه الحلقة آخر حلقة إن شاء الله تعالى في سلسلة هذه الفكريات والذهنيات. هذه الآية الكريمة، وهي آية واحدة من آخر سورة الفتح، لها فيما لها من دلالات دلالة حضارية كبرى. أين هذه الدلالة؟ أين تكمن هذه الدلالة؟ تكمن هذه الدلالة في الجواب عن سؤال ضخم كبير: كيف تحيا الأمم من موت؟ وكيف تتحرك وتبتعث وتنتفض من سكون؟ وكيف تتسنم ذرا ما حلم ولا خال أبناؤها أنهم يصلون إليها يوما؟ الجواب في قوله سبحانه وتعالى: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. إنها مسألة الإخراج. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الإخراج المعني والمقصود في قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إخراج يتأتى وفق سنن كونية يلحظ بعضها أو أكثرها في عالم النبات، كمثل زرع أخرج شطأه. إن محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام وهو المربي الأكبر والمنشئ الأعظم والأجل وهادي الأمم ومعلم البشرية في كل عصر وفي كل مصر، كان هو الزارع الأكبر، كان هو الزارع الأكبر. لقد رباهم على عينه واصطفاهم لرسالته ونفسه عليه الصلاة وأفضل السلام، دعما لدينه وتوطيدا لأركانه ورفعة لمناره. وكذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فاستحقوا محمدة التاريخ وشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولوا من أيادي لهذا الدين العظيم، من أيادي بيض لهذا الدين العظيم الكريم. كيف؟ فرق كبير بين أن نستعير في أرض بور شجيرات أو مزروعات نخضر بها هذه الأرض البورة، لكنها لم تضرب بجذورها ولم تنبعث جذورها أصلا من هذه الأرض البور التي لا تحتوي لا على ماء ولا على مواد تقوم بوفاء حاجاتها من النمو والتنشؤ والتزيد، أي حاجات هذه المزروعات أو المستنبتات. إنها حتما عما قليل ستذوي وتصوح وتموت، ستذوي وتصوح وتجف كلها. فماذا يفعل هذا الأبله الذي استعار وحاكى غيره واستزرع بهذه الطريقة التي لا تفقه سنة الله في الخلق، لا تفقه سنن القدر والتكوين في هذا العالم بالذات، عالم الخضرة والنبات؟ إنه سيرمي بها، يجعلها حطبا للنار أو طعاما للنار، ثم يستورد غيرها، سيدفع أثمانها الحقيقية مضاعفة أضعافا مضاعفة، وسيظل الأمر على هذا المنوال حتى ييأس وحتى ينقطع منه الأمل لكن الذي يستصلح أرضا يرى أن فيها بعض الصلاح للاستنبات والاستزراع، فأنه لا بد أن يقوم عليها مقام الوفي الأمين والرقيب الراصد المداوم، لا بد أن يحرثها أولا، ولا بد أن يجيد أو يجود تهويتها، لا بد أن يمدها بالمواد المناسبة وبالماء الكافي، ثم لا بد أن يستزرع أو يستنبت فيها البذور الصالحة التي هي أشجار بالقوة وغابات بالقوة وخضرة بالقوة، وإن لم تكن بالفعل. لكن هذا الأمر يطول ويحتاج سنوات وسنوات، والعلاقة على ما يبدو طردية بين تعمير هذه المزروعات والأشجار وبين الفترة اللازمة لإنمائها وتنشؤها. بلا شك كلما كانت معمرة فترة طويلة كلما احتاجت فترة أزيد وأطول في هذا النمو والتنشؤ والتزيد، لا ريب. لكن النتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى وتسديده وتيسيره مضمونة، نتيجة مضمونة. هذه هي الطريقة التي تخرج بها الأمم وتحيا بها الأجيال، بآلية هي آلية الازدراع أو الاستنبات. وأما المواد والوسائل والمغذيات فهي الرؤية الكونية الناقدة البصيرة، هي الفكر الثوري، هي الوعي المتفتح المتوثب المتحفز، وكله استمدادا واستلهاما من منهج الله الأقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبهذه الطريقة كما قدمت أخرج محمد عليه الصلاة وأفضل السلام أمة جديدة للبشر. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. أخرج أمة بإذن الله وتوفيقه من العدم، كانت خير أمة أخرجت للناس، كانت بحق خير أمة أخرجت للناس. ثم توالت القرون وتصارمت الأدهار وصرنا إلى وضع جديد وحال جديدة مختلفة تقريبا بالكلية، وصرنا نرى من يدعو إلى المحاكاة، إلى المحاكاة القردية، وإلى التكرار الببغاوي، وإلى التقليد الطفولي، إلى الاستعارة، إلى التشبه بإصطلاح سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى التشبه. من تشبه بقوم فهو منهم، أن نتشبه بغيرنا، أن نقلدهم في مظاهرهم، في ملابسهم، في النواحي البسيطة المراسمية، في النواحي المراسمية من حياتهم، إنجاز هذا التعبير. هذا هو الطريق مع أن العرب أمة العرب قد جربت هذا الطريق قبل الإسلام بحقب وأحقاب عصور طويلة. فقد كان المناذر عرب الحيرة في شرق شبه الجزيرة العربية متشبهين أو عصريين بلغة عصرنا، كانوا عصريين متشبهين متمثلين محاكين لمن؟ للساسانيين، للحضارة الساسانية العظيمة الفارسية. فلم يخرج منهم شيء، لم يحكي لنا التاريخ عن أي تقدم يذكر، لم يكونوا لا بدوا ولا حضرا، صاروا أمساخا في البرزخ، صاروا أمساخا في برزخ بين التحضر وبين العصرية الحقيقية، عصريتهم كانت زائفة. أيضا في الشمال كان الغساسنة، المتشبهين والمحاكين للحضارة الرومية الشرقية، الحضارة البيزنطية، لم يخرج منهم شيء. وشأن قبائل اليمن في الجنوب، في جنوب شبه الجزيرة، أيضا شأن هؤلاء الغساسنة، لقد بنوا قصورا فخمة وعالية وباذخة كالخورنق والسدير الذين نقرأ عنهما في أشعار العرب القديمة. لكن أين بني هذا الخورنق؟ وأين بني ذلكم السدير؟ بني بين أكواف وبين بيوتات متداعية، وآية للسقوط في أمة ينهشها الفقر ويقتلها العدم ويعضها الجوع بأنيابه على شراسيفها صباح مساء. ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا شيئا. لكن ما الذي فعله الإسلام برؤيته الكونية الناقدة الجديدة، بوعيه الثوري؟ ولا نعني بكلمة ثوري هنا المعنى الانقلابي أو المعنى المعهود للثورة أبدا، وإنما نعني الثورة على كل أنماط الخرافة والأسطورة والظلم والاستبداد والجهل والانحدار والاندحار والتخلف والانحطاط. هذا معنى صفة الثوري في مثل هذا السياق، إن بدويا قاطع طريق هكذا كان يدعى جندب ابن جنادة. جندب ابن جنادة الجاهلية صار أبا ذر الغفاري الإسلام. وفرق كبير، وقراءة سيرة هذا الرجل ينبغي وأمثاله ينبغي أن تقرأ بتمعن زائد، إنها تمثل أنموذجا نباهي به للثورة التحويلية التي يمكن أن تعصف بتاريخ إنسان كما يمكن أن تعصف بتاريخ أمة، فتحيلها شيئا آخر غير ما كانت أو غير ما كان. ورغم أن الطريق الذي قطعه جندب ابن جنادة من جاهليته إلى إسلامه كان شاقا وطويلا، الطريق بين كونه جندبا وبين كونه أبا ذر الإسلام كان طويلا وشاقا، إلا أن بعيره لم يتغير، ملبسه لم يتغير، مشربه مطعمه لم يتغير، زينته لم تتغير، ظل هو جندب ابن جنادة الجاهلية. ما الذي تغير فيه؟ لقد تغير فيه العمق إذن، الباطن، ولم يتغير فيه الظاهر. لم يكن متشبها ولم يكن مقلدا ولم يكن محاكيا. إن المقلدين والمتشبهين، وأقولها كلمة صريحة قد تصك بعض الآذان وقد تؤذي بعض وجدانات بعض الناس أو نفر من الناس، المقلدين والمتشبهين هما فريق سواء، سواء بغض النظر عن اختلاف المرجعيات، سواء أكانوا ممن يدعون أنهم ينتسبون إلى ماضي الأمة أو إلى سلف الأمة، أو ممن يزعمون ويدعون أنهم ينتمون إلى الغرب المتحضر الأوروبي أو الأمريكي، الغرب المعاصر، الغرب المهيمن، الغرب المتعالي. المقلد من هؤلاء كالمقلد من هؤلاء. إن المقلد يقصر أن تلتقط عينه أو يعي ويتيقظ ذهنه لشيء غير المظاهر والرسوم، غير المظاهر، إنه يخفق ويفشل ألف مرة أن يصل إلى أعماق الأشياء. ولذا فالمتشبه من هؤلاء كالمتشبه من هؤلاء، يقنعه ويغني المظهر والرسم، المظهر والرسم. أما فهم الحقيقة فلا، هذا أمر بعيد. في التجربة الغربية مثلا قرأنا سيرة أو ترجمة بطرس الأكبر إمبراطور روسيا المصلح، الذي يعده قومه مصلحا ولم يحقق شيئا من الإصلاح لبلده. قبل أن يكون إمبراطورا لروسيا كان طالبا يتلقى العلم في هولندا، وفرق ما بين هولندا وروسيا بعيد بعيد. هولندا متقدمة تقدما يعني يفصلها عن روسيا المتخلفة بمسافات ومراحل، بمسافات ومراحل. وفكر الرجل فكر الرجل المصلح مطرس الأكبر فكر كثيرا، وقد كان من المتشبهين، لم يكن من المصلحين ولا من الناقدين، كان من المتشبهين، مع أنه يدعي نفسه الإصلاح ويدعى له. فكر كثيرا في السبب الذي لأجله فاقت هذه الأمة أمته وتقدم هذا البلد على بلده، فهداه ذهنه أو عقله بعد لأي وبعد تلحاح وبعد مشوار طويل إلى قضية اللحية وشعور اللحية، إنها اللحية الملعونة الخبيثة هي التي أسفت بمستوى الشعب الروسي العظيم الخارج، الشعب الثري الغزير. إن الهولنديين رجال نشطون ممتلئون حيوية وحركة ونظيفون ومهذبون ومتحضرون. لماذا؟ لأنهم يجرون الموسى أو الجليت أو شفرة الحلاقة كل يوم عند الصباح على وجوههم فيبيضونها. وأما الروس فقد بلغت لحى بعضهم إلى ما دون أسفل سافلين، كما ترون في لحى تولستوي أو دوستويفسكي أو غيرهم أو غيرهم، أكثرهم الأغلبية الساحقة كانت ملتحية. إذن السر في هذه اللحية الملعونة في هذا المظهر. ولما عاد وضرب القهر ضربته فصار إمبراطوريا للأمة الروسية، أصدر مرسوما حكوميا إمبراطوريا عاليا بأن تجتث هذه اللحية الخبيثة سبب تخلف الأمة الروسية، وستتقدم حتما هذه الأمة لتلتحق بالأمة الهولندية. إن أمثال هؤلاء الأغبياء كثيرون في كل أمة، ليس في الأمة الروسية فقط، وفي العربية والكردية والتركية، في كل الأمم أمثال هؤلاء المتشبهين السذج السخفاء في عقولهم موجودون في كل أمة. وهكذا كان، اشتعلت نيران ثورة اللحى، وأصر في المقابل نفر كثير من أبناء الشعب الذين رأوا في حلق اللحى تهديدا لهويتهم وزلزلة لكيانهم وعصفا بموروثهم الروحي والثقافي، فقدموا تضحيات كبيرة في سبيل أن يوفروا بضعة فراسخ من شعور اللحى للأمة الروسية. ماذا كانت النتيجة؟ خسرت الأمة الروسية أميالا وأميالا من شعور اللحاء، ذهبت مع العدم، ذهبت مع الريح كما يقال. لكن تغيرت سحنة الشعب الروسي حقا، فهل تغيرت حقيقته؟ لم تتغير. هل تقدم فترا واحدا فضلا عن شبر؟ لم يتقدم، ظلوا مكانهم يروحون. ربما استفادت شركات الحلاقات أو شركات شفر الحلاقة الهولندية من هذا الإجراء التي كانت تصنع شفر الحلاقة، ربما هي التي كانت المستفيد الوحيد. مما يذكر أيضا وليس على سبيل الطرافة بل على سبيل التأريخ، أن هذا الغبي بطرس الأكبر هو أول من ابتدع بدعة وضع الأزرار على أطراف أكمام البزات العسكرية، ثم انتقلت حتى إلى البزات المدنية هذه الأزرار. لماذا؟ هو مهجوس مسكون بقضية النظافة والمظاهر حتى لا يستخدمها الجنود في الانتخاط، فوضع هذه الأزرار ولم يتغير من الأمر شيء. ألا ترون أن في أمتنا ومن أبنائنا إلى اليوم من يفكر مثل هذا التفكير، سواء في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار، لصالح اللحية أو ضد اللحية؟ حتى هؤلاء العلمانيون السذج البسطاء المتشبهون الذين يجنون حربا شعواء على اللحية والحجاب، يحسبون أن التقدم في إزالة اللحية أو في إزالة الحجاب كله تشبه وكله تقليد. ما أحد وصل إلى الأعماق، ما أحد وصل إلى الأعماق. نحن نريد الأعماق، نريد حقائق الأمور، لا أن نكون بطارس كهذا البطرس، لا أن نكون بطارس كهذا البطرس. وهذه تجربة ملك البشرية وليست ملكا لأمته وحدها. أريد أن أقول شيئا أيضا، وكلمتي يعني أسوقها بدرجة أولى ورئيسة للمتشبهين دعاة العصرية، للمتشبهين دعاة العصرية الذين يحلو لكثير منهم، وترونهم بالذات بفضل الآن الفضائيات، ترونهم يخرجون على أكثر من قناة، على أكثر وفي أكثر من برنامج، ويتكلمون بنوع من التعالي ونوع من الانتفاج والانتفاخ، إنهم يعني وربما لا تسعفهم عربيتهم في كثير من المواطن، فيتوسلون بالمصطلح الفرنسي أو الإنجليزي بالذات أو الألماني، إن لغتهم العربية التي درسوها ومارسوها 30 أو 40 سنة نسوها مقابل لغة تعلموها في 3 أو 4 سنين. بالله هل عندكم حل لهذا اللغز؟ ربما يكون في ذكاء متميز، لا أدري، القضية معكوسة حقا. يخرج هؤلاء ليمثل كثير منهم دور ديدرو أو فولتير أو مونسكيو أو جان جاك روسو أو كارل ماركس أو بوردين أو سان سيمون أو أوجست كونت، ويتكلمون كأنهم يعيشون في سياق غربي، مع شعوب غربية يعانون مع شعوبهم مشاكل عانها الغرب قبل قرنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل من السنين. نحن نسائل هؤلاء بالله أمشكلاتنا وقضايانا الملحة المصيرية هي مشكلات الغرب المعاصر أو مشكلات الغرب التاريخي؟ تختلف عنها بالكلية. هل مخاطب هؤلاء الذين ذكرت من فلان وعلان وعلان وعلنتان الغربيين هو مخاطبكم أنتم في هذا الوقت ومنذ عقد الخمسينيات والأربعينيات؟ هل هو نفس المخاطب؟ يستحيل أن يكون نفس المخاطب الغربي الذي خاطبه هؤلاء الذين ذكرت. مستحيل. الفرق من السماء إلى الأرض ومن المفرق إلى الأخمص فرق كبير وهوة بعيدة. التراث الروحي والثقافي مختلف بالكلية. نحن ننتمي إلى دين يرى أن المظلوم برضاه الظلم يعتبر ظالما، فالمظلوم ينبغي أن يثور ما أمكنه الثور على كل ظلم وعلى كل استحمار وعلى كل استعباد وعلى كل استخفاف، سواء كان من مستعمر خارجي أو من مستبد داخلي. هذا هو ديننا، هكذا يقول هذا الدين. وهم ينتمون إلى دين كان طليعة الإقطاع والأرستقراطية المتحكمة وطليعة الاستعمار. نحن ننتمي إلى دين نعد فيه البطل هو الذي حارب الظلم والظالمين والطاغوتيين، نعده الشهيد ونعده شيخ أو سيد الشهداء. وأما شهيدهم من هو؟ شهيدهم هو الذي قتل تصفية لحسابات خاصة قد تكون حسابات غرامية بينه وبين ربه والعياذ بالله، المسيح. الله عز وجل لم يجد بدا من أن يضحى بابنه الوحيد المتفرد لكي يصفي بعض الحسابات. ما هو رمز هذا الدين؟ الصليب، الآلة التي قتل عليها هذا الشهيد النبي الرسول أصبحت مقدسة. القضية معكوسة حقا حتى عند هؤلاء المساكين. كيف تقدس الآلة التي قتل عليها هذا الشهيد الرسول؟ قدست. لا يمكن أن يرضى مسلم بمثل هذا المنزع، بمثل هذا التوجه في التعاطي مع أمثال هذه القضايا الحساسة. يعني الخلاصة، قاتل شهيدهم هو الله، لكن قاتل شهيدنا هو يزيد مثلا، قاتل الحسين هو يزيد، وقاتل شهيدهم هو الله. فرق كبير جدا بين هذا الدين وبين هذا الدين، بين هذا التصور وبين هذا التصور. جندب ابن جناد الجاهلية أبو ذر الإسلام هو الذي قام يصيح ويصرخ في الناس: عجبت لمن لم يجد قوت يومه وعيش أهله في بيته كيف لا يخرج شاهرا سيفه على الناس. وباولوس أو بولس هذا المصلح الرسول اليهودي الكذاب الذي تردى برداء المسيحية يقول لهم: اطلبوا الله وابحثوا عنه في الجوع واشكروا الذين يسرقون خبزكم. اشكروهم، لا تثوروا عليهم كما يقول جندب هذا أو أبو ذر الإسلام. اشكروهم لأنهم يجلسونكم على مائدة العشاء الأخير مع الرب يسوع، مع الرب المسيح. اشكروهم. فرق كبير. الدين هناك مستخزن ومستحي وقابع في الزوايا وفي حنايا الكنائس القديمة البالية التي لا تزار إلا في بعض الآحاد. وأما الدين عندنا فلا زال حتى بانحرافاته وبطغيان بعض أبنائه وتطرف بعض الذين يتعاطون مع بعض مفاهيمه، الدين هو كل ذلك. الدين ما زال نبض المجتمع، يتحرك المجتمع كله على إيقاعه. نعم، في المجتمعات الشرقية، وهذا شيء عظيم. طبعا لا بد أن تدركوا في هذا السياق أن فكرة القومية التي خدمت كثيرا من الشعوب الأوروبية، وقد كان القرن الثامن عشر وقرن الأيديولوجيات والقوميات، التاسع عشر قرن الأيديولوجيات والقوميات، استفاد منها كثير من هذه الشعوب. من فكرة القومية لم تستفد منها أمتنا الإسلامية بشعوبها المختلفة أي شيء، لم تجن منها إلا المر والصاب والعلقم. ودعي إلى هذه الفكرة أو إلى هذا المبدأ في وقت حساس جدا، ولم يتساءل أحد. لا التركي الطوراني سأل نفسه، والفارسي والكردي والعربي قبله سأل نفسه: كيف انطلقت الأفواه الخرساء المكممة فجأة في لحظة إيقاعية واحدة بنفس المبدأ؟ كيف؟ هذا فعل ساحر؟ إنه تخطيط المستعمر، تخطيط المستعمر. أحد كبار مفكرين الفرنسيس، عزب الآن اسمه عن ذهني، لا أدري مويس ماذا، نسيت اسمه، كان مفكرا ودارسا اجتماعيا كبيرا جدا، درس في فترة حكم أو استخراج فرنسا للجزائر، درس طبيعة ومكونات الشعب الجزائري، وجد أنه ينقسم بشكل عام إلى بربر وإلى عرب، وأن الكل قد أذابهم الإسلام ووحدهم الإسلام. فقال لا، لابد إذن، ووجد أن النزعة القومية قد تصدق وقد تصلح للبرابرة، لكنها تضعف أمام العرب الجزائريين. فقال لابد إذن أن نحيي هذه النعرة، وأحيوها، أحياها المستعمر. هذا كلام ليس استنباطات، هذا مسجل في كتاباتهم وفي حولياتهم، الكرونكس تبعهم في حولياتهم وفي كتاباتهم، هم الذين اعترفوا بذلك. لعبة جاءت في سياق محدد لأهداف محددة في مخططات محددة أيضا. الوضع مختلف تماما، لديهم مخاطف هؤلاء الذين ذكرت، سان سيمون، كونت، ماركس، بوردو، مخاطبهم كان من طبقة الطبقة العاملة المسحوقة البروليتاريا، لكن هل مخاطب هؤلاء من هذه الطبقة؟ تقريبا إلى الآن الشعوب العربية والإسلامية لا تعرف هذه الطبقة بمعناها العلمي المحدد، غير موجودة هذه الطبقة بالمعنى العلمي إلى الآن، كما يتحدث بعضهم ببلاهة عن الإقطاع في العالم العربي، والعالم الإسلامي كله لم يعرف الإقطاع بالمعنى العلمي للإقطاع، لم يعرف الإقطاع، الإقطاع ظاهرة أوروبية غربية لم تنشأ على الإطلاق إلى الآن بشروطها العلمية في أي بلد إسلامي، فضلا عن أن يكون بلدا إسلاميا عربيا. نحن مزارعون وقرويون وموظفون وبسطاء ودون البروتاريا، دون هذه الطبقة. إذن يختلف هذا عن هذا، مختلف. هناك برجوازية، طبقة برجوازية تطورت إلى رأسمالية، الرأسمالية تطورت إلى أعلى مراحلها كما يقول لينين وماركس، فبلغت الإمبريالية والاستعمار. وهنا هل نعيش هذه الفترة؟ أبدا، نحن نعيش فترة برجوازية مستعارة لها سماسرة، وكلاء عن الغرب، وكلاء بيع لشركات وأفكار غربية في فترة سمسرة البرجوازية. إلى الآن الوضع إذن مختلف، كل شيء مختلف عندنا وعندهم، المرجعيات، المرتكزات، الآمال، الطموحات، التصورات. هناك تراث يستند، تراث حديث تصنيعي يستند على عقلنا وعلى مؤسساتية أو على تأسيس وعلى عبادة الكسب، لا على القيمة ولا الحقيقة ولا المعرفة، وهنا العكس تماما، هم عباد الكسب ونحن عباد المجردات، عباد الذهنيات، عباد القيم الجماليات، هي منازعنا بطبيعتنا بتكويننا. لابد أن نتساءل أخيرا سؤالا كبيرا، من نحن؟ ما هي ذاتيتنا؟ ما هي ذاتيتنا؟ يتحدث بعض المفكرين يا إخواني عن نوعين من الوجود للإنسان، الوجود المجازي لا يسوي شيئا كثيرا، والوجود الحقيقي. هؤلاء المتشبهون يلعبون بوجودنا الحقيقي، لن يبقى لنا إلا وجودا مجازيا، إلا وجود عفوا مجازي لا يساوي شرو نقير. ما هو الوجود المجازي للإنسان؟ الوجود المجازي للإنسان هو قدر الجغرافيا وصناعة الوالدين، أنني ولدت في فلسطين، في مصر، في بغداد، في تركستان، في الأخيري، هذا قدر الجغرافيا، قدري الجغرافي هو الذي جعلني ابن فلسطين مثلا، وأنا صنعة والدي بمعنى أنني تولدت منهما، فهما والدان لي في هذا المكان في نقطة إحداثية معينة أيضا في الزمان والمكان، هذا وجود مجازي. تأثيره ككائن حي أيضا يؤثر في نتائج الإحصاءات، حين يجرى إحصاء فأنا واحد من 10 ملايين مثلا، أو من 7 ملايين فلسطيني ننتمي إلى فلسطين، أو من أمة عربية تعد 240 مليونا، أو أمة إسلامية تعد 1.25 مليار، وهلم جرى. هذا وجود مجازي. الوجود الحقيقي، الوجود الحقيقي الغني العميق الثري الخصب المعطاء، هو الوجود الذي لا يتكون، وانتبهوا إلى التعريف، لا يتكون وليس من شأنه أصلا أن يتكون في فترة عمر الفرد، بل يتكون في تاريخ الفرد، ومش تاريخ الفرد كفرد، إذن في تاريخ الفرد أي في تاريخ الأمة التي ينتمي إليها هذا الفرد، لا يتكون في عمر إنما يتكون في تاريخ. ألا تحس بالله عليك يا مسلم، وأنا متأكد أن كل منكم يحس ويتعاظم ويتفاقم هذا الإحساس في نفسه كلما كان اهتمامه بأمته أعظم، كلما كان يعيش أصلا من أجل أمته، كلما كان عنده الاستعداد أن يعيش وأن يموت ولو 1000 مرة أيضا من أجل أمته. ألا تشعر حين تقول أنا، تشعر أن هذه الأنا مسكونة بنحن كبيرة أو بأنا كبيرة، بأنا أكبر منها بكثير، حين تقول أنا فلان الفلاني ابن البلد الفلاني، تشعر أنك مسكون بنحن أو بأنا أضخم منها بكثير. هذه الأنا تتجاوز الجغرافيا وتطوي التاريخ لتصلك إيه؟ بابن سينا والفارابي وابن تيمية والغزالي وسلمان وأبي ذر وعمر وعلي ومحمد عليه السلام وفلان وعلان، تطوي التاريخ وتتجاوز الجغرافيا، هذه أنا والجرجاني والزمخشري والسكاكي من كل أنحاء المعمورة الإسلامية. نحن كبيرة تسكنني تهجسني وتلهمني، هذا وجود الحقيقي الذي يعطيني شعورا بالهوية بالقوام، الذي يعطيني شعورا بالذاتية أمام الآخر كأمريكي ككندي كأسترالي كأوروبي. حين أقول أنا الأمريكي ابن 200 سنة أو 250 سنة، فأنا المسلم ابن حضارة أكثر من 1500 سنة أو 1500 سنة، أنا المسلم. لكن حين أقول أنا العربي، أنا الطوراني، أنا الساساني، أنا الكردي، خذوا مثلا هؤلاء الطورانيون الأتراك المساكين الذين لهم تاريخ زاخر بالأمجاد، مفعم بالبطولات، حفيل بالعظمة أو بالعظمات، تاريخهم مفصل التواريخ الأخرى، أثر عليه ومفصلها. فسنة 1453 سنة سقوط القسطنطينية أو فتح القسطنطينية على أيدي المسلمين، الأتراك ونهاية الدولة البيزنطية إلى الأبد هي السنة التي يرى أكثر مؤرخي الغربيين أنها السنة التي يبدأ بها تاريخ معاصر وينتهي بها تاريخ وسيط. التاريخ الوسيط ينتهي بهذه السنة، والتاريخ المعاصر يبدأ بهذه السنة 1453. إن لهم تاريخا مفصل تواريخ الآخرين، أمة عظيمة. حين جاءها أبو دعي اسمه أتاتورك، أبو الشعب يعني بالعربي معناها أبو الشعب، أبو دعي ليس من الأمة الطورانية وليس من الأمة التركية وليس مسلما، كان زنديقا يتزيى بزي الإسلام، أمه يهودية من ثيسالونيكي، أمه يهودية وأبوه الله أعلم بأصله وفصله وحسبه ونسبه. جاءهم بدعوة جديدة كانت مضادة ومحدة لله ورسوله ولدينه وشرعه وتاريخ الأمة، والآن يحتفل الجيش التركي مثلا بمرور 60 سنة أو 65 سنة على ميلاده، على ميلاد الأمة التركية الجديدة. ما هذه الأمة التي لا يساوي عمرها عمر فرد واحد، إن من عاش 70 سنة عمره أطول من عمر هذه الأمة الغبية، عمر لا يساوي عمر فرد واحد. في يوم من الأيام كان عمر هذه الأمة لا يساوي عمر طفل ابن سنتين، يعني كان عمر سنة واحدة. متى تولدت هذه الأمة الدعية التي تركت دينها وفقدت هويتها وانشرخ كيانها وتشظى وتشرذم وذهب أدراج الرياح؟ متى؟ في اللحظة التي هزمت فيها. عجيب، هذه مفارقة أخرى. في اللحظة التي هزمت وتحللت وأكلت فيها هذه الإمبراطورية وقسمت أملاكها أملاك الرجل المريض، بدأ تاريخ الأمة الحديثة. لحظة الانهزام هي لحظة الوجود، شيء غريب، لعب بعقول الناس عبر ما يعرف بالعلمانية والتنوير والمعاصرة والتقدم ودعوات الإنسانية والعالمية وما إلى ذلك. مقابل ماذا تمت هذه المقايضة؟ نسائل هؤلاء المتشبهين وهؤلاء العصريين مقابل كما قلت أب جديد، ومقابل نعرة قومية عفنة كما وصفها النبي نتينة، ومقابل أخذهم الأحد مكان الجمعة للتعييد. لماذا نعطل يوم الجمعة؟ فلنعطل يوم الأحد. مقابل هذه الأشياء الثلاثة تمت هذه المقايضة، ما إنها صفقة المغبون، إنها صفقة المغبون. وقد حال لبعض ملتفيهم ولا أقول عصريهم أن يبرر هذه المقايضة الأخيرة، استبدلنا الجمعة بالأحد، حين قال إن هذا الأمر مقصود وله مغزى ديني، لأن يوم الجمعة يوم مقدس لدينا نحن المسلمين الأتراك، فلو عطلنا فيه لذهب كثير من الناس إلى القصف والفسق والمجون والفجور، فنحن أردنا أن ننتقم من الصليبيين الغادرين. نعم، هذا ما كتبه بعض ملتافيهم. أبعد هذا الالتياث في العقل الالتياث يا أحبابي؟ أردنا أن ننتقم منهم، فجعلنا يوم العطلة يوم الأحد لكي يذهب الناس ويقصفون ويمجنون ويفسقون في هذا اليوم. نعم، هكذا فليكن الانتقام وإلا فلا. جان بول سارتر الأديب الوجودي والفيلسوف الفرنسي الكبير قدم مقدمة للباحث والعالم الاجتماعي الشهير عالميا فرانس فانون من جزر الانتيل، له كتاب اسمه الملعونون أو المعذبون في الأرض، واستمعوا بدقة إلى مقدمة سارتر هذا. قال سارتر واصفا الطريقة التي يهيئ بها بعض هؤلاء المتشبهين أو أنصاف أو أعشار أو كسور الرجال وكسور المثقفين ليستخدموا من قبل الغرب في الشرق في شرقهم الذي جاءوا منه. قال نستجلب عددا من هؤلاء من أفريقيا وآسيا مثلا ويمكثون عندنا بضعة شهور وربما سنوات معدودات، بضعة شهور نتجول بهم في الأيام الأولى في العواصم الشهيرة باريس أمستردام لندن ستوكهولم وما إلى ذلك، نتجول بهم ثم بعد أيام نلبسهم كما نلبس، نلبسهم كما نلبس. طبعا هم يؤمنون أن هذا الشرقي المتشبه المفرغ المكنوس والمدهون والمغسول من جديد لا يصلح لشيء ولا ينطبق عليه تعريف من كل التعريفات الأزلية الطويلة التي وضعت للإنسان، حيوان ناطق، حيوان عاقل، حيوان مبدع خلاق، حيوان مفكر، حيوان حساس، حيوان ذو ذائقة جمالية، حيوان إلى آخره، تعريفات كثيرة إلا تعريف حديث واحد، وهذا التعريف موجود وله مصادق، يعني ما صدق له مصادق كثيرة جدا في حياتنا، حيوان مستهلك. المتشبه ليس إلا حيوانا مستهلكا يستهلك ما ينتج الآخرون، حتى في المعنويات، حتى في الثقافة، حتى في اللغة، لا يحسن استخدام لغته ولا يقيم منها كلمتين أو حرفين، لكنه يرطن ويهذر ويهرب بما لا يعرف ويثرثر بالعبارات الأجنبية في كل مقام وبغير داع وفي كل مقال. المهم هذا حيوان مستهلك، هذا حيوان مستهلك، ويصبح المسكين ضحية فداء قربانا للاستهلاك. ولذا قال بعض الظرفاء إن دعوة العصرية من أفواه هؤلاء المساكين المتشبهين تساوي لحما جديدا لذئب الرأسمالية، تساوي لحما جديدا لذئب الرأسمالية. طيب. ثم بعد ذلك قال نضع نحشو أفواههم ببعض العبارات الأجنبية فرنسية وإنجليزية وألمانية، نحشوها حشوا من غير أن يفهموا، حتى إذا مرنوا يعني تدربوا على تردادها وتكرارها بدون فهم، يقول سارتر، وبدون وعي جاءت الفرصة التي ينبغي أن نرسلهم إلى بلدانهم. كيف يرسلون؟ يرسل بعضهم حكاما وبعضهم يكون رئيس تحرير في مجلة على مستوى الوطن والقطر والإقليم، وبعضهم يكون عميدا في جامعة كبيرة مهمة جدا، وبعضهم وبعضهم لا يرسلون كأحد الناس. انتبهوا، هذا مش كلام الشيخ فلان والعلامة فلان والحجة فلان والدرويش فلان، كلام ساتر، حقائق نحن عميان عنها، إنها تشعرها بالخزي والله والعار. لو قرأ هؤلاء المتشبهون هذه المقدمة ألا تندى أجبنتهم عارا وخجلا وحياء من أنفسهم. ثم قال نرسلهم إلى بلدانهم ليرددوا ما حفظوا بدون فهم ولا وعي، إنهم أسميرز، إنهم المتشبهون، هكذا وصفهم سارتر. سيمبليت يعني يتشبه يتنكر، وخاصة حتى في عالم البيئة حيوان يعني يعمل عملية هذه، ينسلخ من جلده كالحية الرقاء، أو يأخذ لونا غير لونه كالحرباء أم البوية كما يسميها المغاربة، يغير. هؤلاء ينسلخون من جلودهم، يغيرون ألوانهم لهجاتهم، يصفهم سارتر باللفظة بأنهم متشبهون. وصدق رسول الله حين قال من تشبه بقوم فهو منهم، إنه قد انسلخ من أمته، انسلخ من جذوره، صار في تيه لا أول له من آخر، صار حيران مترددا، اشتبهت عليه المسالك المسكين وضل كل سبيل. هذا يعاني من عقدة الاستلاب أو الاغتراب، إلينيشن، الاغتراب أو الاستلاب. ماذا يعني؟ طبعا هذه مصطلحات حتى نضطر أن نورد مقابلها لكي نفهم حقيقتها وباطنها. هذا المصطلح ذاته يعني أيضا الخبل والخيال العقلي، الإلينيشن هذا، ويعني الاستلاب أو الاغتراب أو الانسلاب. ما هو الاستلاب؟ الإنسان قد يستلب أمام آلة، أمام تلفزيون، أمام الصناعات المادية، أمام سيارة فخمة، يصبح مستلبا. لكن لفرق بين ماهية المستلب والمستلب، يعني بين ذاتية الإنسان وذاتية السيارة، يمكن علاج هذه الحالة الطفيفة من حالات الاستلاب. يذهب إلى معالج نفسي يعالجه، يعود له شخصيته، شعور. بعض الناس يتماهى بالسيارة، يكون عنده سيارة فخمة شبح مرسيدس، خلاص هو وهذه السيارة جزء واحد، هي كل شيء في حياة المسكين، وربما دفع كل ما يملك واقترض قرضا يسدده في 30 سنة. هذا مستلب أمام إيش؟ مرسيدس بنز، مستلب أمام سيارة المسكين، مستلب لسيارة. يمكن علاج هذه الحالة، أسوأ حالات الاستلاب والاغتراب أي حالة؟ الاغتراب الثقافي، الاغتراب الحضاري. يفهم هذا المستلب المتشبه باصطلاح الرسول واصطلاح سارتر، طبعا ولا تشبيه ولا مقارنة، يفهم الآخرين، يفهم بالذات الغربيين حين يحقر دينه ويحقر لغته ويحقر أمته ويحقر ترابه ويحقر دمه وعرقه وعنصره، أنه استثناء، حالة استثنائية، أنا لست من هذه الأمة، لا أنتمي إليها، لا أعتز بدينها، لا بلغتها، لا بتراثها، لا بجغرافيتها، لا بقوميتها، لا أعتز بأي شيء أنتمي إليها. عفوا يا سادة، عفوا يا حكام العالم، يا معاشر الغربيين، أنا لست منهم، أنا منكم، فاقبلوني صاغرا ذليلا. هذا المسكين مستلب بلا شخصية، إنه يشكل ماذا؟ إنه يشكل مرآة. والله ليسوا محترمين لا في أنفسهم ولا في نظر الفاقهين والواعين، حتى وإن أجاد 5 لغات أجنبية وحمل 10 شهادات دكتوراه في مختلف العلوم الغربية، هو قزم بلا هوية وشخصية مفرغة كما قلت، ومكنوسة ومدهونة ومرسولة من جديد، لا يساوي شيئا، إنه مرآة للآخر، إنه مرآة للآخر. أما هو أين هو؟ هو غير موجود، لقد صار غير نفسه، لقد صار غير نفسه، لقد فقد ذاته. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا تخطفته طيور الاستلاب، طيور الاغتراب، مسكين لم يتجمع ولم ينجمع على ذاته وعلى نفسه. هذا حال كثير جدا جدا من دعاة العصرية لدينا، من دعاة التشبه أو من دعاة التقليد والمحاكاة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هي الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حقق بالزيادة آمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، ويعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويدعى فيه إلى كتابك، إنك ولي ذلك والقادر عليه، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.